بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل واصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القول الثاني أن القرآن نزل على سبعة أحرف، وليس المراد أن جميعه يقرأ على سبعة أحرف، ولكن بعضه على حرف وبعضه على حرف آخر. قال الخطابي: وقد يقرأ بعضه بالسبع لقات كما في قوله تعالى: وعبد الطاغوت، وقوله تعالى: يرتع ويلعب. وقال القرطبي: ذهب إلى هذا القول أبو عبيد واختاره ابن عطية. قال أبو عبيد: وبعض اللقات أسعد به من بعض. وقال القاضي الباقلاني: ومعنى قول عثمان إنه نزل بلسان قريش، أي معنى قول عثمان، ومعنى قول عثمان، ومعنى قول عثمان إنه نزل بلسان قريش أي معظمه، ولم يقم دليل على أن جميعه بلغة قريش كله. قال الله تعالى: قرآنا عربيا، ولم يقل قريشيا. قال: واسم العرب يتناول جميع القبائل تناولا واحدا، يعني حجازها ويمنها. وكذلك قال الشيخ أبو عمرو: حجازها ويمنها. وكذلك قال الشيخ أبو عمرو ابن عبد البر: لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءات بتحقيق الهمزات، فإن قريشا لا تهمز. قال ابن عطية: قال ابن عباس: ما كنت أدري ما معنى فاطر السماوات والأرض حتى سمعت عربيا يقول: لبئر ابتدى حفرها أنا فطرتها. لبئر ابتدى حفرها أنا فطرتها. القول الثالث أن لقات القرآن السبع منحصرة في مضر على اختلاف قبائلها، خاصة لقول عثمان إن القرآن نزل بلغة قريش، وقريش هم بنو مضر ابن الحارث على الصحيح من أقوال أهل النسب، كما نطق به الحديث في سنن ابن ماجه وغيره. القول الرابع، وحكاه الباقلاني عن بعض العلماء، أن وجوه القراءات ترجع إلى سبعة أشياء، منها ما تتغير حركته ولا تتغير صورته، ولا معناه مثل: ويضيق صدري ويضيق، ومنها ما لا تتغير صورته ويختلف معناه ويضيق، ومنها ما الحركة يعني يضيق بالرفع ويضيق، ومنها ما لا تتغير صورته ويختلف معناه مثل: فقالوا ربنا باعد وباعد بين أسفارنا. وقد يكون الاختلاف في الصور والمعنى بالحرف مثل: ننشزها وننشزها، أو بالكلمة مع بقاء المعنى مثل: كالعهن المنفوش أو كالصوف المنفوش، أو باختلاف الكلمة بالتقدم والتأخر مثل: وجاءت سكرة الموت بالحق، أو سكرة الحق بالموت، أو بالزيادة مثل: 99 نعجة. طلح المنضود قرأ؟ أو باختلاف الكلمة واختلاف المعنى مثل: وطلح المنضود، قريت دي؟ وطلع المنضود ما في عندك، ما عندك، خلاص أقبلها زيادة. أو باختلاف الكلمة واختلاف المعنى مثل: وطلح المنضود، وطلع المنضود. نعم. وجاءت سكرة الموت بالحق، أو سكرة الحق بالموت، أو بالزيادة مثل: 99 نعجة أنثى، زيادة أنثى. وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين، فإن الله من بعد إكراههن من بعد إكراههن لهن غفور. القول الخامس، أن المراد بالأحرف السبعة معاني القرآن. غفور رحيم، غفور رحيم ما عندك؟ لا. القول الخامس، أن المراد بالأحرف السبعة معاني القرآن، وهي: أمر ونهي ووعد ووعيد وقصص ومجادلة وأمثال.

ثم قال القاضي: ويحتمل أن ترتيب السور في المصحف على ما هو عليه اليوم من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، وكذا ذكر مكي في تفسير سورة براءة قال: فأما ترتيب الآيات والبسملة في الأوائل فهو من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب في جامعه: سمعت سليمان بن بلال يقول: سئل ربيعة لما قدمت البقرة لما قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما 84 سورة، فقال: قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه، وقد أجمعوا على العلم بذلك، فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه. قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول: إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الحسن بن بطال: إنا نجد تأليف سوره في الرسم والخط. إنا نجد تأليف سوره في الرسم والخط خاصة، ولا يعلم أن أحدا منهم قال إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة وفي قراءة القرآن ودرسه، وأنه لا يحل لأحد أن يقرأ الكهف قبل البقرة ولا الحج قبل الكهف. ألا ترى إلى قول عائشة: ولا يضرك أي ولا يضرك أيه قرأت قبل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة السورة في ركعة ثم يقرأ في الركعة الأخرى بغير السورة التي تليها. أما ما روي كلام جميل الحسن. قال: إنا نجد أو في ما عندنا إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة. عفوا، قال: إنما يجب تأليف سوره في الرسم والخط خاصة. في الرسم إذا كتبت القرآن والخط، ولا يعلم أن أحدا منهم قال إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة وفي قراءة القرآن ودرسه. يعني لو أردت أن تصلي لك أن تقرأ مثلا، يجوز لك كما مضى معنا بالأمس، يجوز لك أن تقرأ سورة النبأ ثم في الركعة الثانية أن تقرأ سورة المرسلات، ما في حرج. وإن كان الأفضل ترتب، فما في واحد قال هذا يجب الترتيب حتى في الصلاة. كذلك نحن قبل أيام كنا نتشاور مع الإخوة، هل نبدأ من التفسير نبدأه من الأول أم من الآخر؟ فلو لم يكن هذا كله جائز ما كان تشاورنا فيه، فما قال أحد منا أنه لا يجوز أن نبدأ بالآخر. يعني كده قال لك إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة، ولا يعلم أن أحد منهم قال إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة وفي قراءة القرآن ودرسه. ممكن يبدأ تفسير القرآن أو تدريس القرآن بل حفظ القرآن كذلك أن يبدأ مثلا من المفصل، كما سيأتي عن ابن عباس أن أول ما حفظ المفصل، ولك أن تبدأ من البقرة يجوز أيضا. فإذا الخلاصة، هذا التأليف بهذه الصورة المعروفة عندنا هي من ناحية الرسم والخط. ثم بعض العلماء كذلك ربط بين الصور ببعضها البعض مع هذا التأليف الموجود الآن. نعم. أما ما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كرها أن يقرأ القرآن منكوسا، وقالا: إنما ذلك منكوس القلب، فإنما عنيا بذلك من يقرأ الصورة منكوسة فيبتدي بآخرها إلى أولها، فإن ذلك حرام محذور. كمن يقرأ آخر سورة مثلا البقرة آخر الآيات في الركعة الأولى، ويأتي في الركعة الثانية مثلا يقرأ سورة يقرأ أول البقرة، ده الممنوع. ثم

الحج المؤمنون النور النور الفرقان تسع صور للحزب كم؟ رابع مسكناك الحزام انت يا شيخ الرابع وقفنا حايف الفرقان ها طيب تسع صور واحدة عشر صورة نبدأ إذن بعد الفرقان الشعراء النمل القصص العنكبوت الروم اللقمان السيدة الأحزاب سبا فاطر ياسين خمس أحزاب وثلاثة عشر سورة الصافات الصاد الزمر غافر فصلت الشورى الزخرف الدخان الجاثية الأحقاف محمد معانا محمد لازم الزاريات محمد الفتح الحجرات 13 صورة بس لا بد نجي في الحجرات لو ما قلنا الحجرات ما صح دي كده 13 صورة وقال وحزب المفصل من قاف فهمتم التحزيب يا شباب؟ نعم في سبع يوم هكذا التحزيب وهذا الحديث سيأتي به إن شاء الله الحافظ ابن حجر عفوا الحافظ ابن كثير في بداية سورة قاف أو بداية سورة الحجرات على أن المفصل على القول الراجح يبدأ من قاف ومن أدلته هذا الحديث وضحت لكم فهذا الحديث دليل على أن المفصل يبدأ من قاف المفصل من قاف بعد شنو حزب كامل كذي لسبع أيام ده حزب السلف الصالح واضح يا شباب في حاجة ما واضحة في هذا أثر عظيم فصل فأما نقط المصحف وشكله فيقال إن أول من أمر به عبد الملك بن مروان أول من أمر به عبد الملك نعم ابن مروان فتصدى لذلك الحجاج وهو بواسط فأمر الحسن البصري ويحيى بن يعمر ففعلا ذلك ويقال إن أول من نقض المصحف أبو الأسود الدؤلي وذكروا أنه كان لمحمد بن سيرين مصحف قد نقطه له يحيى بن يعمر والله أعلم فأما كتابة الأعشار على الحواشي فينسب إلى الحجاج أيضا وقيل بل أول من فعله المأمون وحكى أبو عمرو الداني عن ابن مسعود أنه كره التعشير في المصحف وكان يحكه يعني يمحو نعم وكان يحكه وكره مجاهد ذلك أيضا فقال مالك لا بأس به بالحبر فأما بالألوان المصبغة فلا وأكره تعداد أي صور في أول تعداد أي صور في أولها في المصاحف الأمهات فأما ما يتعلم فيه القلمان فلا أرى به بأسا فقال قتادة بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا وقال يحيى بن أبي كثير أول ما أحدثوا النقط على الباء والتاء والثاء وقالوا لا بأس به ونور له ثم أحدثوا نقطا عند آخر الآية ثم أحدثوا الفواتح والخواتم ورأى إبراهيم النخعي فاتحة سورة كذا فأمر بمحوها وقال قال ابن مسعود لا تخلطوا بكتاب الله ما ليس فيه قال أبو عمرو الداني ثم قد أطبق المسلمون في ذلك في سائر الآفاق على جواز ذلك في الأمهات وغيرها ثم قال البخاري رحمه الله كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قال مسروق عن عائشة عن فاطمة رضي الله عنها عارف عن عائشة بقراءة بس كله إذا وصلت قال مسروق عن عائشة أن فاطمة رضي الله عنها أسر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان يعارضني أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، هكذا ذكره معلقا وقد أسنده في موضع آخر. ثم قال حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم الكلام عليه في أول الصحيح وما فيه من الحكم والفوائد والله أعلم. ما فيه من شنو؟ من الحكم والفوائد والله أعلم. ثم قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف كل عام عشرا فاعتكف 20 في العام الذي قبض. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن أبي بكر وهو بن عياش عن أبي حسين اسمه عثمان بن عاصم به، والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة مقابلته على ما أوحاه إليه من عن الله تعالى، ليبقى ما بقي ويذهب ما نسخ توكيدا أو استثباتا وحفظا. ولهذا عرضه في السنة الأخيرة من عمره عليه السلام على جبريل مرتين، وعرضه به جبريل كذلك، ولهذا فهم عليه السلام اقتراب أجله. وعثمان رضي الله عنه جمع المصحف الإمام على العرضة الأخيرة، وخص بذلك رمضان من بين الشهور لأن ابتداء الإيحاء كان فيه، ولهذا يستحب دراسة القرآن وتكراره. يستحب دراسة القرآن. ولهذا يستحب دراسة القرآن. وتكراره فيه، ومن ثم كثر اجتهاد الأئمة فيه. ومن ثم كثر اجتهاد الأئمة فيه في تلاوة القرآن كما تقدم ذكرنا لذلك. حسبك. نضيف يا شباب هذا الحد إن شاء الله عن قراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نبتدي في هذا الفصل في يوم غد إن شاء الله تعالى.